رحمه الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: أقام رجل لصلاة المغرب في مطار الرياض فصف الناس خلفه، ولكن أخبرهم أحدهم أنه لم يدخل الوقت بعد وبقي على الصلاة 3 دقائق تقريبا، ولكن لم يبالوا وصلوا المغرب، وأثناء الصلاة أذن المؤذن داخل المطار، فما حكم صلاتهم؟ وماذا عن من دخل معهم في الصلاة ولكن بعد دخول الوقت وهو لا يعلم؟ أثابه الله. إذا كان أذان الأذان أذن الذي ذكر في السؤال أنه أذن على الوقت، وهذا هو الظاهر، وعند العلماء الاستناد إلى دلالة الظاهر معتبر، فصلاتهم باطلة وعليهم أن يعيدوا هذه الصلاة. وهذا الإمام الذي تقدم المغرب ب3 دقائق وصلى بالناس يحمل إثمه وإثم من صلى معه، ولا يجوز لأحد أن يتقدم للإمامة إلا بعد أن يتبين دخول الوقت. والدين النصيحة، وهذا من النصيحة لعامة المسلمين، لا يجوز هذا. ومن دخل وراءه من بداية الصلاة أو أثناء الصلاة حتى بعد دخول الوقت فصلاته باطلة، لأن الصلاة لا تصح قبل غروب الشمس، فلا تصح المغرب قبل غروب الشمس بإجماع العلماء رحمهم الله. وثبت في الأحاديث الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه والمغرب إذا وجبت، أي كان يصلي المغرب إذا وجبت الشمس، ووجبت الشمس أي سقطت وغاب قرصها، كما في قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت واستقرت على الأرض. فلا تصح صلاة المغرب قبل غروب الشمس وسقوط القرص كاملا، الصلاة باطلة، ويجب على هؤلاء أن يعيدوا الصلاة سواء دخلوا معه من الابتداء أو دخلوا بعد الوقت، فعليهم جميعا أن يعيدوا صلاتهم، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.